فكر في الناس ولا حد فكر فينا ونبكي على الناس وحيبك علينا. نفكر في الناس ولا حد يفكر فينا ونبكي على الناس ومين حيبك علينا والحد امتى هنعيش يا قلبي ده بجرح المجروحين انت اللي شايله جواك يا قلبي قمر من طعام السنين الحد امتى هنعيش يا قلبي ده بجرح المجروحين وانت اللي شايله جواك يا أمر من طعم السنين حتى اللي عشنا نحكم نداوي اليوم جرحهم قسوا علينا قلبهم حتى اللي عشنا نحكم نداوي اليوم جرحهم قسوا علينا قلبهم وبكوا دم علينا عيني عيني علينا. منفكر في الناس ولا حد يفكر فينا ونبكي على الناس ومين حيبكي علينا. فكر فينا ونبكي على الناس مين حيبكي علينا. Yeah. عشنا نحبهم ناوليهم جرحهم قسوا علينا قلبهم حتى اللي عشنا نحبهم ناوليهم جرحهم قاسي علينا قلبهم وبكوا دمع علينا عيني عيني علينا مفكر فينا ولا حد يفكر فينا ونبكي على الناس ومين حيبكي علينا